الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 45 في مذاكرة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من صنع الحافظ أبي إسماعيل أبي الفداء محمد عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. المجلس هذا 43؟ اي نعم. وش قلت انا؟ تطلبون مجلسين اذا؟ هذا المجلس 43. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت أم المؤمنين، فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. نعم، سبق لنا أن في هذه الغزوة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن مالك بن ضرار سيد بني المصطلق من خزاعة يجمع الجموع لغزو المسلمين، فسار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدركهم على ماء يقال له المريسيع، فسميت الغزوة بغزوة المريسيع. فأمرهم لما أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم أمر الرماة فنبلوهم، ثم قاموا عليهم قومة واحدة، فأمكن الله المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا من الرجال وسبوا سبيا عظيما. وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بن المصطلق في ملك ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، فكاتبها أي على مقابل تدفعه فيعتقها، لأنها بنت ملك بن المصطلق أي سيدهم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم مكاتبتها فعتقت فتزوجها. وش الصداق هنا؟ ما دفعه النبي لمكاتبتها. وكانت تحته قبل ذلك أختها من أمها زينب بنت خزيمة الهلالية، وماتت ثم في هذه السنة أواخر 5 أو أوائل 6 نكح النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية الخزاعية، وهي أخت لزينب بنت خزيمة من أمها، ولم يجمع عليه الصلاة والسلام بين الأختين لأنها ماتت قبل ونكح هذه بعد. نعم. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم بر الصحابة أن النبي لما نكحها وكانوا سبوا سبيا عظيما أعتق المسلمون أهل 100 بيت من بني المصطلق إكراما لمصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وهذا يدل على حب الصحابة وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في مقام اتباعه ومقام إجلاله ومقام طاعته ومقام ما يحب يسترخصون كل غال رضي الله عنه. نعم. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغها زيد بن الأرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن الأرقم في سورة المنافقين. نعم، في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغزوة ثار من ثار، فصار يتكلم عبد الله بن أبي بن سلول وهو من الخزرج يقول: جاءونا أذلة فأعززناهم، والآن تطاولوا علينا وفعلوا بنا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال هذه الكلمة لم يجاهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أجبن من ذلك، لكن لما حاك في صدره من الغل وما انطوت عليه عقيدته من النفاق. سمعها زيد بن الأرقم رضي الله عنه فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعلمه بما قال. وكان زيد صغيرا في سنه، فأخذ النبي بشحمة أذنه وقال: برت أذنك يا فتى، برت أذنك يا فتى. وفيه أن نقل الكلام للذب عن الله وعن رسوله وعن دينه من الكمالات ومن الفضائل، وليس هو من النميمة ولا من الجس المحرم. لما بلغ زيد بن الأرقم ابن أبي الأرقم النبي عليه الصلاة والسلام بمقالة هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول، وعلم الخبيث أن الرسول بلغه قوله، جاء يعتذر ويحلف أنه ما قالها، يكذب. وهذا من جهله ومن قلة يقينه، وهو يعلم أن الله جل وعلا يعلم حقيقة الحال وأن الله فاضحه، لكن همه الساعة الحاضرة. ويكذب زيد بن الأرقم الذي نقل له هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يقل شيئا، لم يكذبه ولم يصدقه. فأنزل الله جل وعلا سورة المنافقون، وفيها تكذيب لهؤلاء، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع بهذا عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والابن صالح وأبوه منافق طالح، جاء إلى رسول الله لأن هذه الكلمة كلمة كبيرة تثير النفوس وتغيظها. فقال: يا رسول الله، إني سمعت أنك تريد قتل أبي، فإن أردت ذلك فمرني آتيك برأسه، فإني أخشى أن يقتله غيري، فلا تطيب نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي وأتركه، إن كان تريد قتله فأنا أقتله وآتيك برأسه. تبسم عليه الصلاة والسلام ودعا لعبد الله وبرك عليه، ولم تطب نفس عبد الله بذلك، بل رجع. فلما كان على فج المدينة وقف والناس يمرون به، حتى مر به أبوه وحوله قومه، وقف معترضا بسيفه على أبيه، قال: والله لا تدخلها، أي المدينة، لأنت الأذل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، وإنك لن تدخلها حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتم قوله رضي الله عنه، فلم يدخلها أبوه حتى أذن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان إذا بلغ في القلب مبلغه لم يقدم عليه نسب ولا مال ولا دنيا. نعم. وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، وكانت تحمل في هودج، فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز ثم رجعت، فإذا هي فاقدة عقد لأختها أسماء كانت أعارتها إياها، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها. نعم. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير، ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، ولأن عائشة لتساعدهم ساعد بعضهم بعضا، ولأن عائشة سوه صغيرة ما بعد بنيت لحما. حصل في هذه الغزوة في مرجع النبي منها غزوة بن المصطلق أو غزوة المريسيع، حصل فيها حادثة الإفك العظيمة الشهيرة التي خلد الله شأنها في القرآن في سورة النور في نحو 10 آيات. وسبب ذلك ما طمر في قلوب المنافقين من الغيظ والحقد والشنآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الإفك ليس المقصود عائشة، اتهام عائشة بهذا الفعل ليست هي المقصودة، ولا أبوها ولا أمها ولا أهلها، إنما المقصود عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولهذا مع أن الله برأها وطهرها لم يزل المنافقون إلى يومنا هذا يعيدون ويبدئون باتهامها رضي الله عنها بالإفك، وهذا امتحان وفيصل بين المؤمنين وبين المنافقين والمكذبين. وسبب ذلك أن عائشة رضي الله عنها كما تقول هي، فقد روى الزهري، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وفلان وفلان دخل حديث بعضهم ببعض عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هم في سفر أقرع بين نسائه، وهذه في سفر الغزو، أما في سفرات الحج والعمرة فيأخذهن معه عليه الصلاة والسلام، للنساء ما عليهن جهاد، فأقرع بيننا فنزلت القرعة علي فخرجت معه. في مرجعهم رضي الله عنهم نزلوا في موضع ولم يكن معهم ماء، افتقدت رضي الله عنها عقدها فطلبوه وهم ليسوا على ماء، فأنزل الله فيها آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، إلى قوله: وإن لم تجدوا ماء فتيمموا. ذهبت رضي الله عنها لحاجتها تتبرز، والنساء يبعدن في البراز لئلا ينكشفنا. جاءت رضي الله عنها وافتقدت عقدا قد استعارته من أختها أسماء، فرجعت تبحث عنه. جاءوا يرحلون الهودج، وعائشة رضي الله عنها خفيفة اللحم، كم عمرها وقتئذ؟ في السنة الخامسة ذي عمرها 14 سنة أو 13 سنة، لأنه مات النبي ولها 18 سنة، 13 سنة. تقول رضي الله عنها: وكان النساء وقتها قليلات اللحم، ما يبشحومهن قدام وراء، قليلات اللحم تكفيهن العلقة من الطعام، فجاءوا فرحلوا الرحل ولم يشعروا بأنه ليس فيه أحد ولم يتكلموا، فرحلوا الرحل على الناقة ثم رحلوها ومشى القوم، والمسافة بعيدة عن المدينة لما جاءوا من الغزوة، فإن المصطلق عن المدينة 300 كيلو تقريبا أو أزيد. قالت رضي الله عنها: فجئت وإذا ليس في المكان أحد، مضوا فجلست في مكاني قلت يفقدوني ويرجعون إلي. وهي صغيرة 13 سنة هذا عقلها. وقد نزل الحجاب وقتها. قالت فغشيت عيني النوم فاضطجعت وعلي إيش جلبابي، فلم أنتبه إلا باسترجاع صفوان ابن المعطل الذكواني السلمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان يعرفني قبل الحجاب، فانتبهت وكان يمشي خلف القوم ثقيل النوم يمشي خلف القوم، فوضع رجله على يد ناقته فركبتها وهو يمشي على رجليه يسوقها حتى أدركنا القوم بعد ارتفاع الشمس الضحى من النهار، فمررنا بقوم من المنافقين فقالوا ما قالوا، وكان فيهم عبد الله بن أبي، قال من هذه؟ قالوا هذه عائشة بنت أبي بكر، قال ومن هذا؟ قالوا هذا صفوان بن المعطل، قال ولكأني بهما أمسيا معا فلم ينتبها فجاء بها فقال مقالته فشاعت في الناس وذاعت، اتهم عائشة بصفوان بن المعطل. وفي بداهة العقل فرضا، وهذا ما أبعده الله عن عائشة، لو أنها فعلت هذا الفعل تجي هي وياه جميع، اخبروني يا معاشر العقلاء، يأتون جميعا أمام الناس؟ لا، هذا أمر بدهي. وعائشة غافل، فشاعت في الناس هذه القالة، قالت السوء، وشاع في الناس قول الإفك، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والكلام يزاد وينقص ويلاك بالألسنة، لأن الله قال فيه في آيات إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعائشة غافل ما تدري عن الأمر، ولم يدري على يجري على خاطرها شيء، وكان ممن ولغ بهذا الكلام الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، كما قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم أي من المؤمنين، ولهذا دخل فيها ثلاثة من الصحابة، مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، قال والذي تولى كبره منهم منكم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وزاد الناس في الكلام ونقصوا وتناقلوا، ولأن النفاق موجود وأهله كثر كانوا هم الذين وراء هذه الشائعة الباطلة المغرضة، ترى ما عندهم كالوقت إسنابات ولا واتساب ولا إيميلات ولا قنوات ولا إذاعات، وإنما حديث المجالس يلاك بها. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأغشته وأهمه الأمر جدا، ومن لطف الله ومنته وحكمته أن أبطأ الوحي. لماذا أبطأ الوحي؟ هذه فيها عبرة، ليعظم البلاء فيعظم إثره الثناء والجزاء. وهذه سنة الله الشرعية في أوليائه، يؤخر عنهم ويبطئ عنهم الفرج ليعظم إلحاحهم ولجأهم إليه، فيجعل الله عز وجل في هذه المحن وهذه البلايا أنواعا من المنن والعطايا. مريم بنت عمران أجاءها المخاض بعدما نفخ جبريل في جيبها فحملت، وحملها مدته يسيرة، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أبعدت مكانا قصيا. لما أجاءها المخاض وعندها جذع النخلة، وش قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا قالت هذا؟ خوفا من العار والشنار، وهي الحرة العفيفة الرزان البتول. وش رأيكم يا أخواني أيها المسلمون، لو أنها تعلم أن الذي في بطنها نبي الرسول، هل تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ ما تقوله. ولهذا كم في هذه المحن من منن، وكم في الرزايا من عطايا لمن نجح في الاختبار وعلق حبال قلبه بالملك الجبار. أما من ينظر الأسباب ويتعلق بها فإن الله يكله إليها. وفي حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من علق نياط قلبه بالأسباب وكله الله للأسباب، ومن علق حبال قلبه بمسبب الأسباب سبحانه وكله الله إليه إلى مسبب الأسباب. طال الأمر وعائشة غافلة حتى نزل براءتها في آيات تتلى، ما ظنت عائشة أن الله ينزل في شأنها قرآنا. آذوا رسول الله في عرضه، صبر ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. في حديث الإفك وتتمته نرجئها إن شاء الله إلى المجلس القادم. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما أبدين دائمين، تحق لنا بهما شفاعته، وتنيل لنا بها مرضاتك علينا وعلى والدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين.